السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فبدايةً أرحب بكم معاشر الإخوة والأخوات الأفاضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه وما نقوله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. معاشر الفضلاء، دراسة كتب العلم وبالأخص ما يتعلق بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب أن فيها حياة لقلبك أيها المسلم، وحياة لقلبك أيتها المسلمة. فبنور الكتاب والسنة يحيا هذا القلب، وتعمر الحياة بالإيمان وبالعلم النافع الذي فيه السعادة الأبدية لهذا الإنسان. أنت أيها المسلم إنما تحتاج العلم في يومك وليلتك، حتى قبل منامك وعند استيقاظك وفي خلواتك وفي سائر أحوالك تحتاج إلى هذا العلم، تحتاج إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه عليه الصلاة والسلام في سنته وما كانوا عليه، لأنها هي الحياة الحقيقية التي يسعد بها الإنسان، والتي يفرح يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو عامر القلب بالإيمان وبمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذللوا لك هذه الصعاب، ويسروا عليك سبل العلم فيما صنفوه وما كتبوه وما دونوه في كتبهم رحمة الله عليهم. بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا العلم ومن أجلك، لكي تسعد وتتضح لك هذه المعالم التي تنير لك الدرب وتسهل عليك طلب العلم. ومن هذه الكتب التي صنفها العلماء ما سمي بفنون أو بفن العلم، أي ما يتعلق بطلبك للعلم من آداب تتعلق بآداب المعلم وآداب العالم، وما يتعلق بهذه الفضائل وكيفية طلب العلم، وما ينبغي عليه أن يكون عليه طالب العلم، وما ينبغي أن يكون عليه الشيخ أو المعلم. هذه الفنون وهذه الكتب قد كتب فيها أهل العلم الكتابات الكثيرة، منها على سبيل المثال ما صنفه الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، ومنها ما ألفه ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب للخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وما ألفه كذلك ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وما كتبه كذلك أبو خيثمة في كتاب العلم، وما صنفه البخاري رحمه الله تعالى هنا معنا في يعني أثناء كتابته للصحيح، وقد دون ونص على كتاب العلم وضمنه هذه المعاني الجميلة. كذلك من العلماء المعاصرين وقبلهم كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، ومن المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، ما كتبه الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليهم أجمعين في عوائق الطلب. إذن هذه نبذة عن شيء من هذه الكتب التي ألفت في هذا الفن، وهو العلم وطرق تحصيله ودراسته وآدابه وفضائله. ومن هؤلاء كما سبق الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث، الذي قيل عن كتابه بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لما كان من شرطه رحمه الله ورضي عنه من التشديد في مسألة الرواية واشتراط ثبوت اللقاء، لقاء الطالب بشيخه، ما جعل من كتابه من أصح الكتب، بل هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمة الله عليه. وقد تكلم أهل العلم عن ترجمته بكلام كثير، ليس هذا مقام الكلام عن الترجمة أو عن الكتاب، فهما غنيان عن التعريف. نشرع بعون الله تعالى في قراءة كتاب العلم، فتفضل مشكورا، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: وقل رب زدني علما. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العلم، قال: كتاب العلم، أي أن هذا الجزء سأضمنه وأضع تحته ما يتعلق بهذا الفن، وهو ما يتعلق بآداب العالم والمتعلم، وما ينبغي أن يكون عليه الطالب حال الطلب، وما يتعلق بذلك من أمور لا بد من التحلي بها ومعرفتها. هذه كلها سأجمعها لك تحت هذا الكتاب. ثم قال: باب فضل العلم وقول الله عز وجل. فبدأ بفضل العلم. عادة العلماء والمصنفين إن بدأوا في شيء فإنما يبدأون بتعريفه، لكن البخاري رحمه الله تعالى هنا بدأ مباشرة بماذا؟ بالفضائل. لماذا؟ لأن العلم أبين من أن يبين، فالعلم معروف ولا يحتاج إلى بيان وإلى تعريف، فلذلك بدأ مباشرة في ماذا؟ في ذكر فضائله وما يتعلق بهذا العلم وما يكون منه من فضائل هذا الذي يحتاج إليه طالب العلم حتى يكون متشجعا ويكون كذلك أدعى وأكثر حرصا في مسألة الطلب. أي لماذا تطلب العلم؟ لهذه الفضائل التي سأذكرها لك تحت هذا الباب. ذكر قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر هذه الآية مبينا فيها أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا العبد الذي اهتم بهذا العلم وآمن بالله سبحانه وتعالى، فهو قد جمع بين أمرين: بين الإيمان بالله وبين طلب العلم. وهذا فيه دلالة على فضيلة العالم المؤمن على فضيلة المؤمن غير ماذا؟ غير العالم. فالعلم لا شك أنه يرفع صاحبه في الدنيا ويرفعه كذلك في الآخرة. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عامله في مكة فقال له: من استخلفت؟ قال: استخلفت ابن أبزة. قال: من هو ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي أن هذا العلم رفعة لك أيها المؤمن في دنياك وفي آخرتك. ففي الآخرة كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي تكون رفعتهم درجات عالية ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك عقب هذه الآية بقوله عز وجل: رب زدني علما، رب زدني علما. والله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه كما قال أهل العلم بأن يزداد من شيء كما أمره بأن يزداد من العلم. لماذا؟ لأنه فيه شرف للمؤمن وفيه رفعة له في الدنيا وفي الآخرة. جاء في تفسير قول الله عز وجل: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، قال زيد بن أسلم: بالعلم. قال بماذا؟ بالعلم، أي أن الله سبحانه وتعالى يرفعه بهذا العلم. والبخاري رحمه الله تعالى لو تلاحظون هنا في هذا الباب لم يورد تحته حديثا ذكر أهل العلم في أسباب ذلك عدة أمور ذكروا منها، قالوا اقتصر رحمه الله تعالى على ما جاء في هذه الآية وما دلت عليه من هذه الفضائل. وقيل كذلك بأنه تركه ليبيضه ليكتب ما يعني يكون على شرطه فلم يتيسر، وهذا طبعا قد يكون فيه ضعف. وقيل كذلك بأنه ما وجد شيئا على شرطه، وإلا فإن ما تضمنته الآية من تفسير ودلالة على رفعة وفضل من طلب العلم ومن تعلم هذا العلم الشرعي فهو ماذا؟ كاف ما جاء في هاتين الآيتين، والله تعالى أعلم. الشاهد من هذا أنه قد عقد هذا الباب ليبين فضل هذا العلم ومكانته عند العلماء وفي شرع الله عز وجل. وإلا من حيث ثبوت الفضائل العلم فقد جاء في صحيح مسلم وفي غيرها من الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وغير هذا الحديث من الأحاديث الثابتة في الصحيح وفي غيره. والبخاري رحمه الله تعالى كذلك أورد ما هو قريب من هذا المعنى، لكن ليس كما قال أهل العلم، ليس بلفظ العلم، وإنما في ما جاء في قول الله عز وجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في ماذا؟ في الدين. والبخاري رحمه الله تعالى دقيق في تبويبه وفي عباراته، لذلك ما أورد هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ليس فيه لفظ ماذا؟ ليس فيه لفظ العلم، وإن كان المعنى صحيح، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في ماذا؟ في الدين، هو على شرط البخاري وسيذكره البخاري رحمه الله تعالى، لكنه ما جاء به هنا في هذا الموضع لأنه جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الدين، وليس بلفظ ماذا؟ بلفظ العلم، والله تعالى أعلم. الذي بعده الشيخ. قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قالها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يشير في هذا الباب إلى ما فيه من آداب، سواء كانت للعالم أو كانت لطالب العلم، سيأتي ذكرها. ثم أخرج الحديث بسندين، قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا فليح. ثم حول الإسناد إلى إسناد آخر، فقال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي. أي أن فيه زيادة، ماذا؟ زيادة محمد بن فليح. فأخرج الحديث من طريق عال، ثم أخرجه من طريق ماذا؟ نازل. يعني الحديث الأول فيه علو في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السند الآخر فيه ماذا؟ فيه نزول. عادة البخاري رحمه الله تعالى كما يذكر الحافظ ابن حجر، إذا جاء بسندين فإنه إذا جاء باللفظ يريد باللفظ لفظ الثاني وليس لفظ ماذا؟ الأول. يعني هذا اللفظ الذي ذكره إنما هو من طريق من؟ من طريق محمد بن فليح عن أبيه، وليس بالسند ماذا؟ ليس بالسند الأول. كيف عرفنا هذا الأمر؟ لأنه أخرج حديث محمد بن سنان عن فليح بلفظ ماذا؟ مغاير في موضع آخر. واضح؟ أخرج الحديث بالسند العالي، أخرجه في موضع آخر بلفظ مغاير لهذا اللفظ. فهو لا يكرر رحمه الله تعالى، لا يكرر الأحاديث هكذا عبثا. جاء هذا الحديث إذن وأورده من طريقين: الطريق الأولى طريق عالية فيها علو في الإسناد، والطريق الأخرى فيها نزول بزيادة راون، ويريد من هذا أن اللفظ الذي سيذكره إنما هو للطريق الثاني، للطريق ماذا؟ الثاني. ثم قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. هنا يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب من هذه الآداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مضى في حديثه، أي أكمل حديثه ولم يزجر السائل، ما حصل منه ماذا؟ زجر للسائل، وهذا لكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا على المعلم، إن جاءه من يسأل وهو يتحدث فلا شك بأن الأولوية لمن كان الحديث معه فهو أسبق، وأما هذا الذي قد سأل فيراعي هنا في هذه الحال يراعي حاجة هذا السائل، فقد يكون فيه إعراض عنه في البداية ثم بعد ذلك يعود إليه فيجيبه عن سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أهمل هذا السائل، لكنه أعرض عنه حتى يكمل حديثه، ثم لما انتهى من حديثه صلى الله عليه وسلم رجع فأجابه. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا السائل سأل ترددوا، فقالوا، قال بعض القوم: سمع ما قال فكره، يعني سمع هذا السائل لكنه كره أن يجيبه. ومنهم من قال بل لم يسمع. فهذا تردد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعرض عنه، لكن الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه حتى يكمل حديثه ثم بعد ذلك يرجع إلى هذا السائل فيجيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى هذا السائل وقال: أين أراه السائل عن الساعة؟ ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل، أين ماذا السائل، والزيادة أراه هذه إنما هي على الشك من الراوي، من الراوي وهو محمد بن فليح، لأنها جاءت من طريق آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل، أين السائل، بدون شك. وهذا أراه يعني بمعنى أظنه، يعني أظنه قال أين السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر ماذا؟ الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما هو مفيد له وبما يكون نافعا لهذا السائل، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة، والأمانة هي بالمعنى العام ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة من أوامر وما نهاك عنه من نواهٍ، سواء كانت في أمور أخروية أو كانت في أمور دنيوية، بالمعنى العام لمعنى الأمانة. إذا ضيعت هذه الأمانة فانتظر الساعة. فقال هذا الصحابي، قال كيف إضاعتها؟ كيف إضاعتها؟ وهذا فيه دليل على أن المتعلم إن لم يفهم الجواب فلا بأس أن يعيد ماذا؟ أن يعيد السؤال ويستفصل من العالم كيف إضاعتها، يعني لم أفهم الجواب. فهنا كذلك يشرع للعالم ويستحب له أن يوضح له الجواب حتى يستوعبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا أسند هذا الأمر سواء كان في أمور العلم الشرعي أو كان في أمور أخرى، إذا وسد هذا الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأن فيها تضييع لأي شيء، فيها تضييع للأمانة. فإذا مناسبة هذا الحديث للباب هو أن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين أدبا من هذه الآداب، سواء كانت للعالم بأنه إن سبق أحد من الناس في السؤال فهو الأولى وهو الأحق بأي شيء، فهو الأولى بالإجابة على سؤاله، ثم إن جاء آخر بعده وقاطع هذا العالم أو قاطع الشيخ في كلامه فلا بأس بالإعراض عنه، لا زجره ولا نهره، بل يعرض عنه ثم يعود إليه بعد أن يفرغ من الجواب عن السائل الأول. وكذلك من الآداب التي جاءت فيها كما ذكرنا أن السائل ينبغي عليه أن يتريث حتى ينتهي العالم من ماذا؟ ينتهي من الكلام ومن الحديث مع من سبقه في السؤال، فبعد ذلك يعني لا بأس أن يسأل العالم. هذا يعني من ناحية. كذلك فيها من الآداب التي أشار إليها أهل العلم أن العلم إنما هو سؤال وجواب، العلم سؤال وجواب، لذلك يقولون حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف ماذا؟ نصف العلم. إذا أحسن طالب العلم السؤال فهذا كما يقال بأنه نصف العلم، فيفهم جواب العالم لكي ينال يعني هذه المعلومة بكليتها. كذلك يعني من الأمور التي جاءت في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بقدوم الأعرابي العاقل الذي يسأل سؤالا فينتفعون منه، لأنهم كانوا أجرأ من الصحابة في ماذا؟ في السؤال، أجرأ من الصحابة في السؤال. وهذا يعني قد يكون في المرء إن كان يعني بعيدا عن العالم، وقد لا يعرف وقد يخفى عليه كما هو حال هذا السائل، قد يخفى عليه مثلا ما ينبغي عليه من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون إذا جاء الأعرابي وكان من العقلاء وكان في سؤاله النفع والفائدة له ولهم كذلك، فكانوا يفرحون بهذا ويعني يرونه أنه من العلم النافع لأنه قد سأل فأفاد نفسه وأفادهم كذلك رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا الحديث فائدة، وهو أن الخطيب إذا كان يخطب على المنبر فهل يجوز مقاطعته بالسؤال أو لا يجوز؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز مقاطعة ماذا؟ الخطبة، ولا يعني يرد عليه، بل إذا فرغ الخطيب من الخطبة أجابه إما بعد الصلاة أو نحو ذلك. ومنهم من قال بل لا بأس بجوابه، لا بأس ماذا؟ بجوابه. وقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه كما جاء في بعض الأحاديث، جاءه سائل يسأله كذلك فيما قبل الصلاة لما أقيمت الصلاة، جاءه يسأله عن الساعة كذلك فأقيمت الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل فأجابه بعد الصلاة. وجاء في حديث آخر أن السائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وأتى بكرسي وقعد عليه وجعل يعلم هذا السائل، ثم بعد ذلك أتى إلى الخطبة فأتم آخرها. فلا بأس إن كان السؤال عن شيء مستعجل أو عن شيء لا بد من الجواب عليه، لا بأس أن يقطع الخطيب الخطبة فيجيب على سؤال السائل ثم بعد ذلك يتم ما يعني تبقى من خطبته. أما إن كان بالإمكان تأخير الإجابة إلى مثلا ما بين الصلاة والخطبة فهذا أفضل إن كان هناك يعني مجال للتأخير، أو يؤخرها إلى ما بعد الصلاة فهذا لا شك أفضل حتى لا يعني يقطعها. من أهل العلم من فصل كذلك قالوا بأنه إن كان في شيء من الواجبات فلا يعني يقطع الخطبة وصلاة الجمعة، لكن إن كان في غير الواجبات يعني مثلا بين الخطبة والصلاة إذا انتهى الإمام من الخطبة ونزل ليصلي لا بأس أن يجيب، أو أنه مثلا في يعني فيما بين الخطبتين مثلا أجاب هذا السائل فلا بأس بذلك. لكن يعني الذي يعني يظهر والله أعلم أن السؤال إن كان لابد من الإجابة عليه في هذا الوقت فيجيبه بقدر ما يكون فيه إيضاح لسؤاله والجواب عنه، وإن يعني أخره إلى ما بعد ذلك أمكنه التأخير فيؤخره ولا يعني بأس بهذا التأخير لأنه لحاجة وهي إكمال وإتمام الخطبة. طيب نقرأ. وطبعا في هذا المتن كذلك يستفاد منه فائدة، وهو أن توسيد الأمر وهو أمر العلم إلى غير أهله من علامات ماذا؟ من علامات الساعة. يعني قد يستفاد من هذا الحديث هذه الفائدة التي أشار إليها أهل العلم، وهو أن من يعني أسند العلم و توجه بالسؤال إلى الأصاغر على اختلاف أقوال أهل العلم في معناها، على من ليس من أهل العلم توجه مثلا بالسؤال أو أسند أمر العلم إلى غير أهله فهذه من علامات الساعة، فانتظر ماذا؟ الساعة. فهذه كذلك مناسبة من مناسبات ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. وأخرج تحته حديث أبو النعمان عارم، وعارم لقبه واسمه محمد بن الفضل، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك، هكذا تضبط بالفتح ماهك، وقيل ماهك لكن الذي يعني عليه أهل العلم هو بالفتح ماهك. عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة. الظاهر أن وقت الصلاة قد يعني زاحمهم وشرعوا في الوضوء، فأسرع بعضهم في غسل رجله، والمقصود بالمسح هو ماذا؟ هو يقصدون بها الغسل، لكنهم الظاهر أنهم في يعني حين غسلوا أرجلهم ظهرت بعض الأعقاب ولم يمسها الماء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته لوجود ماذا؟ لوجود الحاجة، لوجود الحاجة، ليعلمهم ويخبرهم بأن هذا الوضوء الذي يعني ستصلون به الصلاة التي هي قربة لكم إلى الله سبحانه وتعالى وأول ما تحاسبون عليه، هذه لا تصح بهذا الوضوء، لا تصح بماذا؟ بهذا الوضوء الذي ليس فيه غسل للأعقاب، والعقب هو يعني ما هو في مؤخرة الرجل القدم. فلذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ليعلمهم ويبين لهم هذا الأمر. فمسألة رفع العالم صوته بالعلم هذا لا بأس به إذا وجدت ماذا؟ إذا وجدت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان في خطبه كان يرفع صوته ويعني يشتد في قوله صلى الله عليه وسلم، لأي سبب؟ ليبين يعني للناس دينهم ويحذرهم وينذرهم، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته، كما هو في صحيح مسلم. فإذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب هو أن العالم إن أراد أو إن رأى أن في رفع الصوت فيه فائدة وفيه نفع للمستمعين ووجود الحاجة لذلك لا بأس أن يرفع صوته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي بعده. قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي هنا المؤلف رحمه الله تعالى سيتحدث عن ما يسميه أهل الحديث بصيغ ماذا؟ صيغ الرواية والتحديث. صيغ ماذا؟ التحديث والرواية عن الشيوخ، كيف يعني يحدث الطالب عن شيخه. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم، باقي الحديث سنقرأه فيما بعد، لكن الآن البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب وقال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ثم ذكر قول الحميدي وهو شيخه، قال: وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. أهل العلم في هذه الصيغ وهي صيغ التحمل والرواية عن الشيخ تكلموا عن هذه الصيغ، منهم من فصل فيها ومنهم من خاصة من المتقدمين من عدها شيئا واحدا في ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، هي شيء ماذا؟ واحد. ومن أهل العلم من فصل فجعل مثلا حدثنا هذه فيما يسمعه من الشيخ، وأخبرنا فيما تكون قراءة على الشيخ، إذا قرأ الطالب والشيخ يقره ويجيزه هذه يقال فيها أخبرنا. وأما إن تحدث الشيخ فيكون ماذا؟ يكون فيها حدثنا. وأنبأنا كذلك تأتي بمعنى أخبرنا، أو تأتي كذلك بمعنى ألا الإجازة في رواية الحديث. هذا على تفصيل، على تفصيل عند أهل العلم. لكن البخاري رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حتى يبين أن هذا الأمر وهذه الألفاظ إن جاءت من الراوي فهي بمعنى ماذا؟ واحد، وهي مقبولة، وهي بمعنى ماذا؟ بمعنى السماع من الشيخ والإذن برواية الحديث عنه. ثم بعد ذلك قال مستشهدا على هذا الأمر وهو أنه أمر واحد، قال قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في الحديث المعروف عنه والمشهور إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره. فعبد الله بن مسعود هنا قال حدثنا، قال ماذا؟ حدثنا. وشقيق أبو وائل قال عن عبد الله كذلك بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة حدثنا ومرة قال ماذا؟ سمعت. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أي للدلالة على أن حدثنا وسمعت تؤدي نفس المعنى. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقصد به التعبير بعن، التعبير بماذا؟ بعن، العنعنة هنا. والعنعنة كما يذكر أهل العلم إن جاءت من الراوي الثقة فلا بأس بها، وهي تحمل على الاتصال. أما المدلس فذاك الذي يحتاج إلى التصريح بالسماع، أما الراوي الذي يكون ثقة فتكفي فيه ماذا؟ تكفي العنعنة. وهذه فيما هو دون، فيما هو دون الصحابي. وأما الصحابة فيحدث بعضهم عن بعض، وهذا باتفاق أهل العلم بأن رواية الصحابي عن الصحابي مقبولة. فإذا التعبير هنا من الصحابة رضي الله عنهم جاء بحدثنا وسمعت وعن، وكلها كما قال يعني الحميدي كانت عند، كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة، واحدا أي أنه محمول على الاتصال، وأنه يختار هذا القول لأن البخاري رحمه الله تعالى إذا ذكر هذا القول ولم يعني يورد شيئا يغايره فيدل على أنه يختار هذا القول الذي اختاره ابن عيينة. أهل العلم طبعا يحملون أحيانا في مسألة القول، قال لنا بعضهم يحملها، يحملها على الاتصال، ومنهم من يفرق فيقول قال تقال في، يعني تقال في وقت المذاكرة ولا تقال في مجلس ماذا؟ مجلس السماع. يعني حينما يقول الراوي قال لنا يستدل بها على أنها كانت في مجلس ماذا؟ مجلس المذاكرة ليس مجلس التحديث. ومنهم من قال كذلك إنها تدل على الرواية بالمعنى ولا تدل على الرواية باللفظ. ومنهم من قال إنها تقال في الآثار، قال لنا مثل ما قال البخاري هنا قال لنا الحميدي، أي يحملونها على هذا. وكما سبق بأنها محمولة على ماذا؟ على الاتصال، ويعني الراوي إن جاءت عنه العنعنة أو مثل هذا قال لنا فهي محمولة على ماذا؟ على الاتصال. هذا الذي يعني يظهر من أهل العلم إذن في مثل هذه المسائل من حملها على الجانب اللغوي وقال هي بمعنى واحد، ومنهم من فرق خاصة عند المتأخرين وجدت هذه التفرقة في ماذا؟ في الألفاظ، وجعلوا لكل لفظ مدلولا خاصا كما يعني سبق معنا. وعلى طالب العلم خاصة في هذه الأزمنة أن يعني إذا سمع مثل هذه الألفاظ لا سيما وأنه قد صار عرفا عند أهل الحديث، عرفا عندهم أنه إن قال مثلا إن قال أخبرنا بأنها المقصود بها القراءة على الشيخ، أو حدثنا المقصود بها السماع من الشيخ، أو قال لنا بأنها قد تكون في مجلس مذاكرة أو نحو ذلك. فالذي ينبغي مراعاة مثل هذه الاصطلاحات، مراعاة هذه الاصطلاحات. وأما عند السابقين فلا شك بأنها كانت يعني تدل على معنى فواحد قال لنا وأخبرنا وحدثنا وسمعت وعن، هذه تدل على معنى واحد كما أشار إليه البخاري وكما يعني فبينه من قول سفيان بن عيينة. فإذن مناسبة يعني هذا الكلام للباب الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى، حدثنا باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ليبين لطالب الحديث أن هذه الألفاظ كلها تدل على ماذا؟ على معنى واحد، وهي يعني دالة على الاتصال، ما لم يعني يكن في العنعنة ويكن فيه تدليس كما أشار إليه العلم، ففي ذلك الوقت يحتاج إلى التصريح بالسماع. ثم أورد الحديث. نعم تفضل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث أورده تحت هذا الباب ليبين أن هذا الحديث قد جاء فيه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني، وكذلك في يعني ما جاء في آخر الحديث ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، أي أنهم استخدموا هذه الألفاظ، استخدموا هذه الألفاظ حدثنا وحدثوني. كذلك من تتبع من أهل العلم الروايات التي جاءت في ألفاظ هذا الحديث، فقد جاءت مثلا بلفظ فحدثوني ما هي كما هي هنا معنا في رواية عبد الله بن دينار، لكن في رواية نافع قال أخبروني، قال ماذا؟ أخبروني. وجاء في رواية الإسماعيلي قال أنبئوني. فبتتبع روايات هذا الحديث نجد أن الرواة قد قالوا مرة ونقلوا هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني، وفي لفظ آخر أخبروني، وفي لفظ ثالث أنبئوني. هذا للدلالة على أي شيء؟ على أن الألفاظ الثلاثة بنفس ماذا؟ بنفس المعنى، بنفس المعنى تدل على معنى واحد، وهو يعني الإخبار بالتحديث، وهي محمولة على الاتصال. فإذا بالنظر في روايات هذا الحديث نجد أن البخاري رحمه الله تعالى كما سبقا قلنا أنه دقيق في تبويبه وفي وضع الأحاديث، يعني وفي كتابة الأحاديث تحت هذه الأبواب، ويعني يظهر فقه البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه وفي ذكر هذه الأحاديث وإخراجها تحت هذه الأبواب، كما يعني يقول أهل العلم فهو كتاب وماذا؟ كتاب رواية ودراية، كتاب رواية ودراية، فهو كتاب حديثي لكن هو مليء بالفقه، مليء ماذا؟ بالفقه، لمن يعني فتح الله عز وجل عليه ومكنه من استنباط هذا الفقه من تبويبات البخاري رحمه الله تعالى. فإذا من صيغ التحديث التي يعني جاءت في كلام الصحابة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هي حدثوني أخبروني أنبئوني، هذه كلها جاءت في هذا الحديث. قال إن من الشجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بعد أن أوتي له بجمار، الجمار الذي يكون في قلب النخلة وهو أبيض اللون لذيذ الطعم في رأس النخلة، وخاصة يأخذه الناس بعد أن يعني تموت النخلة أو نحو ذلك، أو أنه يعني يستخرج قبل ذلك ويأخذونه ويؤكل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بجمار سألهم هذا السؤال، قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. الناس الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه يقصد شيئا من أشجار البوادي، فبدأوا يعني يفكرون في أشجار البوادي التي لا تسقط أوراقها، لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لذكائه وفطنته رضي الله عنه وكذلك ربطه لما حصل في المجلس وهو المجيء بالجمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وهذه تدل على فطنة الصحابة رضي الله عنهم، إذ أنه ربط بين السؤال وبين الوقت الذي سألهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بهذا الجمار. فقال وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. طيب لماذا لم يتكلم؟ قال استحييت، قال استحييت. وهذه تدل كذلك على ما يعني ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وهي صفة الحياء. لماذا استحى؟ قال لوجود من يعني كان أكبر منه سنا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وغير هؤلاء الصحابيين ممن يكبرونه سنا، لذلك استحيا عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أن يعني يصرح باسم هذه الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة، قال هي النخلة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه النخلة بالمسلم لعموم النفع والبركة في هذه النخلة وفي كذلك في المسلم. لا يقال كما يعني يذكره البعض ويقولون إن مثلا إن النخلة تشبه المسلم في أن النخلة إذا قطع رأسها تموت كما أن المسلم هكذا، أو أن مثلا طلعها فيه يعني فيه الرائحة، فرائحة مثلا مني الرجل فهي تشبه هذا الشيء، أو أنها إذا غرقت مثلا أو جاءها الماء وتغرق تموت كما أن يعني المسلم يعني يموت. فهذه كلها يشترك فيها المسلم والكافر، فهي لا تختص، إذن أمور لا تختص بماذا؟ لا تختص بالمسلم، فيشترك بها بنو آدم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني شبه هذه النخلة بالمسلم لأنها ينتفع بها في سائر أحوالها وفي جميع الأوقات، سواء يعني منذ أن تغرس هذه النخلة إلى أن تيبس وتموت يستفيد منها الناس من يعني من ثمرها ومن طلعها ومن خوصها وجريدها، بل حتى من الليف التي يعني تكون فيها تصنع منها الحبال، وحتى النوى تستخدم لعلف الدواب، حتى لو ماتت النخلة ويبست كذلك استفاد منها. فإذا بركة هذه النخلة كبركة ماذا؟ المسلم. فالمسلم يستفاد منه وينتفع منه سواء كان في حياته أو كان ماذا؟ أو كان بعد مماته إذا علم العلم النافع ونشر الخير في الناس. فإذا بركة هذه النخلة كبركة ماذا؟ المسلم الذي هو نافع لنفسه، نافع كذلك لغيره. هذا الذي يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طيب الشيخ نقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وهذا يعني كما سبق أن العالم قد يلغز وقد يسأل الطلبة بسؤال لينشطهم ويحركهم في أبواب العلم ليختبر ما عندهم من العلم. وكما قيل قبل قليل بأن العلم سؤال وماذا؟ وجواب، سؤال وجواب ليختبرهم وينشطهم في هذا الأمر. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث خالد بن مخلد إلى أن يعني أخرج الحديث عن ابن عمر وذكر الحديث الذي سبق. لكن هنا لو تلاحظون أن البخاري رحمه الله تعالى ما ساق الحديث بنفس الإسناد الذي تقدم، جاء بالحديث لكن غير في ماذا؟ غير الإسناد، جاء بإسناد مغاير. وهذه عادة البخاري رحمه الله تعالى، لا يكرر لك نفس الإسناد ونفس المتن من دون فائدة، لابد أن يأتي لك بماذا؟ يأتي بفائدة، إما فائدة إسنادية أو فائدة في ماذا؟ في المتن. فهنا جاء لك بإسناد آخر، وقد يأتي بنفس الإسناد لكنه يأتي في المتن بألفاظ جديدة يعني يبين معاني أو شيء مما دل عليه الحديث الذي تقدم، ولا يكرر نفس الإسناد ونفس المتن في أكثر من موضع، إلا كما يقول أهل العلم إلا في يعني في كتابه كله في صحيح البخاري ما يقارب 20 حديث تقريبا الذي كرر فيه نفس الإسناد مع نفس المتن، وإلا فلا يكرر إلا لوجود ماذا؟ لوجود فائدة إما في الإسناد أو في المتن، كما هو معنا الآن هنا، وهي فائدة في ماذا؟ في الإسناد حيث رواه عن خالد ابن مخلد. فأخرج الحديث حديث ابن عمر إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إلى أن يعني إلى آخر الحديث حيث قال حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. وطبعا قد ثبت في يعني مشابهة المسلم للنخلة ما جاء ما رواه البزار عن ابن عمر كذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل النخلة، مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك، كل ما يأتي من هذه النخلة فيه فائدة ونفع لك. كذلك الذي يأتيك من المسلم الذي قد تعلم العلم وعمل به ما يأتيك منه إلا ما فيه نفع، سواء في حياته أو كان بعد مماته، فهو كله نفع كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن إسناده الحافظ بن حجر في الفتح. طيب الذي بعدها الشيخ قال رحمه الله باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث. هنا هذه النسخة التي معنا تختلف عن النسخة التي كتب وشرح عليها الحافظ بن حجر، فالنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر قال فيها البخاري رحمه الله تعالى هكذا، قال باب القراءة والعرض على المحدث، باب القراءة والعرض على المحدث، ليس فيها باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، لأن هذا فيه تكرار للباب الذي يعني سبق. فالذي يظهر والله أعلم أن النسخة الصحيحة هي ما اعتمد عليها الحافظ بن حجر، وهي ما جاء في قول البخاري قال باب القراءة والعرض على المحدث. قال ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. هنا كان فيه سقط عندكم، ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة، قال أبو عبد الله موجود، قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. طيب أكمل الشيخ. قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات. هذا كله غير موجود عندكم، لأن فيه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعته، واحتج بعضهم. الشيخ موجود تحت، موجودة تحت نقلت، كان فيه تقديم وتأخير في النسخة التي معك.

فيقولون يعني شهدنا فلان وأخبرنا يعني فلان عن هذا الأمر. وكذلك الذي يقرأ على المقرئ، المقرئ حينما يقرأ عليه القارئ فيقول أقرأني فلان، وفي الحقيقة الشيخ ما قرأ، إنما الذي قرأ من؟ التلميذ هو الذي قرأ ويقول أقرأني فلان، فهذا مما يعني استدل به أهل العلم. ثم كذلك ذكر حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وهو من بني سعد بن بكر بن هوازن، هم الذين يعني كانت منهم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ديار بني سعد. فحينما جاء ضمام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الأسئلة ويعني قال الله أمرك أن تقيم الصلوات إلى آخر ما ذكره ضمام رضي الله عنه، ثم أخبر وقال أنا رسول ماذا؟ رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة يعني أن آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأخبر قومه مع أنه ماذا؟ مع أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ اللهم نعم. فقال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكذا وكذا. واضح الآن استدلال البخاري رحمه الله تعالى؟ البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يبين هنا أن السماع من المحدث أو القراءة من الطالب على الشيخ أنهما بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. ما الدليل على هذا الكلام؟ قال لما جاء ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة، الله أمرك بكذا، الله أمرك بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم اللهم نعم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإقرار. والكلام من من؟ الكلام من؟ القراءة كانت من ضمام رضي الله عنه. فعد ذلك ماذا؟ بمعنى واحد، بمعنى السماع والتحديث. لذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب. وفي هذا الحديث فيه فوائد، منها قبول خبر الواحد، لأن ضمام بن ثعلبة رجل واحد جاء وسمع ورجع إلى قومه فأخبرهم عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في يعني كلام أهل العلم هل كان يعني ضمام قد آمن ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من يعني مما جاءته من الرسل والكتب، أو أنه جاء يعني ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن في ذلك الوقت. على كل حال إن كان على المعنى الأول ففي هذا دليل على طلب الإسناد العالي والرحلة كذلك في طلب هذا الإسناد. والحديث تضمن فوائد كثيرة في الحقيقة لا يسعنا هنا أن نتكلم عنها، لكن مما يعني جاء في قول عمر رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. كما سبق معنا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعني يتجرؤون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، ينتظرون العاقل من أهل البادية حينما يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد هو وبعد ذلك يفيدهم. فعد هذا من ماذا؟ من الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القراءة كانت ممن؟ من ضمام رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره. طيب نقرأ الذي بعدها الشيخ. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس بن مالك: نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعم، بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من باب العرض والقراءة والعرض على الشيخ وما جاء في حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، أتى إلى مسألة أخرى عند أهل الحديث، وهي من وجوه التحمل كذلك، وهو ما يسمى بالمناولة أو ماذا، أو الكتابة. والمناولة والعرض على الشيخ هو أن يعطي الشيخ الطالب، يعطي الطالب أصوله فيقول له اروي هذا الحديث، هذه الأحاديث عني، يناوله فيقول له اروي هذه الأحاديث عني. والمكاتبة هي أن يكتب له كما كتب محمد بن بشار إلى البخاري رحمه الله تعالى شيئا من الأحاديث. الشاهد أن البخاري رحمه الله تعالى عدها ماذا؟ أن ما يذكر في المناولة وكتابة أهل العلم فأنها بمعنى واحد، وأنه مما يعني سوغ الجمهور، جمهور العلماء والمحدثين الرواية بها، أن يقول مثلا، أن يقول أخبرني أو يعني حدثني. ومثل هذا كما سبق إن كان في يعني في الصلاحات أهل العلم الذين أشار إليهم البخاري رحمه الله تعالى، فهذا يعني كان أمرا معلوما عندهم. لكن عند كثير ممن تأخر من أهل الاصطلاح الذين دونوا في مصطلح الحديث، بينوا أن ما يكون مناولة لا بد أن يعني يكون فيه شيء من الإيضاح، أن هذا قد يعني أنبأه به الشيخ أو أجازه. والعرض قد يكون عرض مناولة، قد يكون عرض مثلا للقراءة على الشيخ. الشاهد من هذا أن هذه الوجوه وهذه الصيغ من صيغ التحمل للحديث. هناك صيغ أخرى ما أشار إليها البخاري رحمه الله تعالى، مثل الإجازة المجردة، كما يقول إجازة مجردة عن المناولة، أجزتك مثلا في مروياتي، ما أعطاه كتابه وأصوله التي يروي منها، أو الوجادة، إذا وجدت مثلا كتابي فروي عني كذا وكذا. الشاهد أن هذه الصيغ، الإجازة المجردة عن المناولة والوجادة ونحو ذلك، ما تعرض لها البخاري إشارة منه إلى أنها غير معتبرة. أما ما ذكره من القراءة والعرض والمناولة هنا التي يكون فيها عرض الحديث، أو كذلك ما يكون يعني من مكاتبة الشيخ لتلميذه، فهذه كلها مما تعد معتبرة وجائزة. ثم بعد ذلك استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية، وهي الفرقة من الجيش، القطعة من الجيش، وكان يعني أمير السرية عبد الله بن حذافة، أرسل عبد الله بن جحش رضي الله عنه أخو زينب، قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماذا؟ أعطاه الكتاب وقال إذا وصلت المكان الفلاني فقرأه على الناس. لما قرأه ماذا قال؟ قال أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مع أنها كانت ماذا؟ كانت مناولة ناوله، لكن هنا كما يعني سيبين البخاري أنه لابد أن تكون في المناولة، ويكون يعني في مثل هذه المرويات أن يكون الأمر مأمونا، أن هذا الكتاب الذي جاء إنما جاء من الشيخ ومعروف خطه وموثوق، يعني هذا الأمر قد اتخذ ما يدل على صحة نسبة هذا القول إلى الشيخ، ففي ذلك الوقت يعني لا بأس بالإخبار عنه بصيغة ما حدثنا وأخبرنا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبيد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفع إلى عظيم البحرين، وهو المنذر بن ساوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب، هذا الذي يقول حسبته هو ابن شهاب، يقول حسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، لأنهم قد مزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يذكرها للعلم، فرق بين الكفار، من الكفار من استقبل حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كهرقل، ومنهم من مزقه فمزق الله عز وجل ملكه ككسرى، ومن كان خلفه من المجوس. الشاهد من هذا أن ما يكون من المناولة من الشيخ هذا مما يجوز أن يقول فيه أخبرني وحدثني، ولا بأس بذلك. آخر باب الشيخ حتى ما نطيل عليكم. قال رحمه الله باقي حديث ما قرأنا، أقرأ تفضل. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس ليبين أن هذا الكتاب لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مختوما أو فيه ما يدل على التوثيق والائتمان بأن هذا الحديث قد حدث به الشيخ، قد حدث به ماذا؟ الشيخ، أي أن هذا الأمر قد يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرسل كتابه، قيل له إنهم لا يقرؤون إلا الكتب ماذا؟ المختومة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وهذا فيه دلالة كذلك على جواز اتخاذ الخاتم من فضة، وأنه كما يقول أهل العلم هنا لا يقال بأنها سنة، لكن يقال إنها إذا احتاج لها المسلم فلا بأس بأن يعني يتخذ الخاتم من ماذا؟ من فضة. وقال يعني يقول قتادة عفوا يقول أنس رضي الله عنه يقول كأني أنظر إلى بياضه، أي ليؤكد لك أنه رآه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه، وكأني يعني أذكر الآن ماذا؟ بياضه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليؤكد لك يعني صحة هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ هذا الخاتم الذي هو من فضة. يقول كأن ينظر إلى بياضه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. أنس هو الذي قال بأن نقشه كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث ليبين ماذا؟ ليبين أن الكتب التي يعمل بها إنما تكون ماذا؟ مختومة، أو يحصل الأمن في أن هذه الكتب إنما قالها أو رواها الشيخ، وهذه الأصول إنما هي أصول ماذا؟ الشيخ، التي يجوز لك إن قلت وحدثت عنها تقول أخبرني وحدثني. واضح؟ فإذن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون الأمر فيه من الائتمان وعدم كما يقولون توهم التغيير والتبديل في هذا الكتاب. آخر حديث، آخر باب. قال رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وهذا فيه من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، أن جاء والحلقة قد امتلأت فيجلس حيث ينتهي به المجلس، لكن إن رأى فرجة في الحلقة فلا بأس أن يتخطى. وهكذا يأخذ من هذا أهل العلم ما يكون في صلاة الجمعة وفي خطبة الجمعة، إن دخل المصلي وقد توجد فرجة في الأمام وقد قصر الناس في ملء تلك ذلك الخلل فلا بأس أن يتخطى، ولا يكون تخطيه في ذلك الوقت مذموما، بل إنما الذي قد يقع عليه الذنب من قصر وفرط في سد الخلل الذي في الصفوف الأول. فلذلك لا بأس أن يتخطى ويجلس في تلك الفرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي واقد الليثي، وحديث أبي واقد، أبو واقد الليثي ليس له يعني ذكر في صحيح البخاري إلا في هذا الموضع في هذا الحديث، وهو الحارث بن مالك رضي الله عنه، يقول بأن ثلاثة نفر من الناس قد جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة، والحلقة قد امتلأت، فأحدهم رأى فرجة فتقدم وجلس فيها فآواه الله عز وجل، لجأ إلى الله عز وجل وضمه الله عز وجل إلى رحمته، والآخر أراد أن يرجع فاستحيا فجاء وجلس في آخر الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستحي الله عز وجل منه. وأما الآخر فأعرض، قيل بأنه كان من المنافقين وقيل غير ذلك، لكن الذي يعني يوضح هذا يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعرض، وكما جاء في رواية أخرى: فاستغنى الله عنه. هذا لا يعني بأن من انصرف عن الحلقة يعني مذموم على كل حال، لا، إنما الذم يلحقه إن كره ما يقال فيها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيان السنة ونحو ذلك، إن كره هذا الأمر فهذا علامة سوء في الإنسان، فاستغنى الله عز وجل عنه. فهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحه لهم، فمن يعني جاء والحلقة قد امتلأت فيبحث له عن فرجة ولا بأس أن يتخطى إن وجد فرجة، وأما من لم يجد فيجلس خارج خلف الناس، فهذا استحيا، فالله عز وجل استحيا منه ويأجره على هذا الفعل الذي قد قام به وجلس واستمع للحديث. وأما من أعرض واستغنى فاستغنى الله عز وجل عنه. وهذا يبين لنا أدب من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها ويحرص عليها، وهي الحضور إلى حلقات العلم والحرص على الجلوس والتقدم فيها، وهذا لأنه يمر برياض الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.